نبدأ في درس الأصول. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أن الأصل أن النهي للتحريم كويس ويقتضي الفساد على التفصيل الذي سابق. إن قلنا النهي إذا كان يرجع إلى إيه؟ إلى الشيء بعينه، إلى ركن فيه كويس، إلى شرط منه، إلى وصف ملازم له، فيكون النهي يقتضي الإيه؟ الفساد. ده اللي احنا أخذناه. الجماعة علماء الأصول لما نظروا إلى كل المنهيات التي جاءت في الشرع وجدوا أن بعضا منها يقتضي الكراهة وبعضا منها لا يدل على الفساد، وعليه قد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى بدليل أو بقرينة، زي الأمر الإيه؟ الأمر الإيه؟ للوجوب الفوري ولا يقتضي التكرار، ده الأصل. فمن قال أن الأمر ليس للوجوب يلزمه الإيه؟ الدليل. ومن قال أن الأمر للاختيار وليس للفورية يلزمه الدليل. ومن قال أن الأمر يقتضي التكرار يلزمه الدليل. يبقى أنت كده مريح نفسك. يبقى بقى أنا بتعامل مع نص شرعي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه أمر، يبقى أقول للوجوب، واخد بالك؟ لو واحد قال لي لا ده الاستحباب، فين القرينة بتاعتك؟ دي يا أخوانا الأصول دي هتريحك وتجعلك تستوعب الأحكام الشرعية بسهولة ويسر. فالعلماء قالوا وقد يخرج النهي من التحريم إلى معان أخرى هيأتي ذكرها، بس إيه؟ بدليل، وساعات بنسمها بإيه؟ بقرينة. قرينة هي الدليل. أول شيء الكراهة، يبقى النهي بدلا من التحريم انتقل لإيه؟ للكراهة، انتقل للكراهة. مثال ذلك مس الرجل لذكره بيمينه، مس الرجل لذكره بيمينه. في الصحيحين من حديث أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. العلماء، وخدوا بالكم زي ما متعودنا مش احنا اللي نتعامل مع الأدلة، ده مين؟ ده الأكابر من أهل العلم، فاحنا بننقل كلامهم. لذلك الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله بيقول وليس معنى اتباعنا الدليل وترك أقوال الأئمة إذا خالفت الدليل أن نترك أقوالهم جملة، بل أن فهمهم للنصوص مقدم على فهم، واستدلالاتهم بالنصوص مقدمة على استدلال. شفتوا الأدب يا أخوانا؟ معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مش معنى أن أنا أقول مثلا إيه؟ تركت قول الإمام أبي حنيفة في كذا اتباعا للدليل، مش معنى كده أن أنا رميت رفع أبي حنيفة أبدا، ولكن كل ما في الأمر أن القول دخل في الدليل والإمام معذور. فليس معنى تركنا لأقوال الأئمة لأنها خالفت بعض الأدلة ترك كل كلامهم، بل أن فهمهم للنصوص مقدم على فهمنا. يبقى لما يجي سيدنا الإمام أبو حنيف أو سيدنا الإمام الشافعي أو أي إمام من الأئمة السادات، واخد بالك، يفهم نص وأنا بعقل الرضي أفهم نص على عكس فهم الإمام، فهم الإمام مقدم، بل فهم الإمام مقدم على فهم شيخ الإسلام، واخد بالك؟ لأن شتان بين من كان من القرون الثلاثة المفضلة وبين من بعدهم من القرون، وهذا كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فثبت عنه، وهذا الكلام ذكرته أكثر من مرة. قال شيخ الإسلام فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. فسر يعني فهم النص، واخد بالك؟ يبقى إذن فهم الصحابة أو فهم السابقين من أهل العلم مقدم، فهم نظروا لهذا الحديث قال لك إن النهي للكراهة. طب ليه القرينة؟ اكتب. فالنهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن الذكر بضعة من الإنسان، بضعة من الإنسان، وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه، وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه. طيب، يبقى الصرف الأول من التحريم، من النهي عن التحريم للكراهة. الصرف الثاني الإرشاد. نعم، أي نعم، لكلام أهل العلم ويكاد يكون إجماع معايا يا شيخ أحمد. الإرشاد، يبقى الكراهة بعد الإرشاد. نعم، مش إيه؟ ما هو ذلك، ما التفريق بين اليمين والشمال؟ هنقول ورد النص، العلماء صرفوه لأنه بضع من الإنسان، بدليل أنه يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه في بعض الحالات. نعم، وهنا أيضا قيده النبي صلى الله عليه وسلم عند البول. ما يا أخوانا، الله يبارك فيكم، يعني إيه، لابد أن نحترم كلام الأكابر. معايا يا أخوانا، يعني إيه، نلزم غرزنا ولا نتعدى حدودنا، واخد بالك. وإن قال أحد من أهل العلم بغير هذا القول، يبقى المسألة أصبح ننظر فيه. واضح يا أخوانا ديت؟ تفضل، ندوكها في المس خاص بالوضوء. احنا بنتكلم هنا على الايه، على المس مطلقا. يعني اخونا بيقول مش في حديث بضعتهم منك، ده في الوضوء. يمكن احنا بنتكلم على المس مطلقا، والمس ده، المس نفسه في حد ذاته هل هو محرم ولا مكروه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اما تاثير المس على الوضوء وعدم، دي قضيه ثانيه. وضحت؟ طيب، النوع الثاني من الصارف الارشاد. الإرشاد يعني ورد بصيغة النهي، ولكن الغرض منه الإيه؟ الإرشاد، وليس التحريم ولا الكراهة. مثال ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن معاذ بن جبل، افتح قوس كده، صحيح الجامع برقم 7969. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 7969، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعنا. حط حولها دير، لا تدعنا. لا إيه؟ ها؟ نهي. يبقى هنا النهي للتحريم أبدا. طب للكراهة أبدا. ها، هنا الايه، للإرشاد. معايش كحمة كده؟ عرفنا الإرشاد منين؟ ده هذا من السياق نفسه، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى هنا يا أخوانا النهي صرف من التحريم إلى الإرشاد. ما هي القرينة؟ من يقولها؟ ما فيش 5 جنيه، ها، السياق نفسه، السياق ده ادعو كل صلاة، وهذا من أساليب العرب. طيب، الصرف اللي بعد ذلك الدعاء. الدعاء، الدعاء مثاله، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الشاهد هنا ايه؟ لا تزغ. واضحه ولا مش واضحه؟ انتوا فاكرين لما احنا قلنا ايه في تعريف النهي، لو انتوا فاكرينه، استدعاء الترك ممن هو دونه، واخد بالك. طيب لو كان ممن هو فوقه، يبقى يعني بطلب ممن هو فوقي، بنهاه عن حاجه معينه، يبقى النهي هنا ايه؟ دعاء. الدعاء. الامر اللي بعد ذلك الثالث او الرابع، بيان العاقبة. بيان العاقبة مثاله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بيان العاقبة، لا تحسبن، لأن هي تحسبن فعل مضارع. الأمر الأخير التحقير، التحقير مثاله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. واضحة؟ يعني إيه؟ ما تشغلش بالك معشر المكلفين وتنظرون إلى ما متع به غيرك، كل زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وإيه؟ وأبقى، أي في الآخر. دي أخوانا الصوارف التي ينصرف منها النهي من التحريم إلى الإيه؟ إلى المكروه، إلى الإيه؟ الإرشاد، الدعاء، العاقبة، التحقير. نعم، بالسياق أو بالأدلة. وخدوا بالكم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، الموضوع أصلا خلصان عند المتقدمين. يعني هل يترى كل الصوارف في الكتاب والسنة عرفت؟ إيه ومعروفة، يعني المسألة مش جديدة ولا حاجة. يعني مش أنا وإنت اللي هنبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو لا تفعلن كذا وهنقول واحدة من دولت، لا، ده احنا بنعرف الأمور دي وإسقطها على الواقع فين؟ في الأدلة الشرعية. وعشان كده أنا قلت لكم قبل ذلك، من أفضل وسائل دراسة أصول الفقه والقواعد الفقهية الحاجة اللي أنت تاخدها. يعني خدنا دلوقتي إيه؟ النهي للتحريم ويقتضي الفساد ويصرف من هذا إلى غيره بقرينة، وانت بتقرأ بقى في قراءتك العادية في أورادك اليومية تنظر أي نهي قبلك، النهي ده الإيه؟ للتحريم خلصنا منه، للفساد عندك الأجندة بتاعتك. يعني احنا هنا قلنا النهي للإرشاد وجبنا كم مثال؟ مثال واحد. هنا بقى إيه؟ اجتهادك تأتي بأكثر من أمثلة، 20-30 مثال، 50 مثال، وكذلك النهي للتحقير، النهي لإيه؟ لبيان العاقبة، النهي للدعاء، تجيب أكثر من أمثلة. هذا في الأصول وفي القواعد الفقهية، لأن كل كتب الأصول وكل كتب القواعد الفقهية يأتي على القاعدة بمثال أو بمثالين، مش ده اللي موجود واللي احنا بنجيبه. مهمتنا أنا وإنت إن احنا إيه؟ نبدأ نبحث عن أكثر من إيه؟ من مثال. في هنا يا أخوانا مسألة مهمة جدا أشار إليها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. نعم تفضل. لا، الصواب الإباحة، واخد بالك؟ وهنا ربنا عز وجل النهي هنا لبيان حقارة ما نظرت إليه، لأن أنا من حق أنظر لعربية مرسيدس 2011 أو 2012 مع آخر فضل، هذا ليس فيه شيء. نعم، للإرشاد، للإرشاد معايا أخواننا كده. طيب، اللي الإمام ابن القيم أراد أن ينبه إليه وأنقل لكم كلامه، مسألة كثير من أهل العلم يصف التحريم بقوله أكره أو لا أحبه أو لا يعجبني، ودي موجودة عند كثير من الأئمة. يسأل الإمام عن كذا يقول أكرهه، لا أحبه، لا يعجبني. فبعض المتأخرين نظروا إلى كلام الإمام وصرفوه إلى المصطلح الأصولي، قال لك لا يعجبني يعني معناها مباح بس الإمام ما بيحبهوش، زي ما سيدنا النبي لم يحب أكل الضب، أكرهه يبقى ده مكروه، حتى ممكن كراهة تنزيهية. وتجد أن هذا الذي قاله الإمام قاله عن كبيرة من الكبائر، معايا أخوانا كده؟ يبقى المصطلح ده لابد أن نفقهه طبقا لمقصد الإمام لما قاله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد غلط كثير من المتأخرين، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على الأئمة، بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة، تاني. وقد غلط كثير، الكلام ده مهم، وانت راجل بصوت بعلم وراجل تعلم أصول لازم تستظهر هذا الكلام. عايز يتكلم مع واحد يقول لك والله ده سيدنا الإمام أحمد قال لا يعجبني، قل له لا، خد بالك، طول بالك، ده الإمام هذا كان منقوع في الورع، فكان يخشى أن يخرج منه لفظ يحاسب عليه، فانتقى اللفظ بناء على ورعه وفهمه. وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على الأئمة بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة عند إطلاق لفظ الكراهة، عند إطلاق لفظ الكراهة، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. أعيد ثاني، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على الأئمة بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة عند إطلاق لفظ الكراهة، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. يبقى الأئمة لما تركوا لفظ الكراهة، لفظ التحريم، وقالوا الكراهة، ورعا ولا حكما؟ ورعا، ورعا. ومسألة الورع حينما تسمعها عن أئمتنا لا تستهجنها ولا تستنكرها، لأن بتأتينا أمثلة عن الورع. بعض الناس يستنكر ويعدها شيء من نقص العقل، لا، كلما عظم تعظيم الرب في القلب واشتد خوف العبد منه كلما كان ورعا. ومن أعجب ما قرأت في مسألة الورع واقعة عن بعض النساء أروح بها عن قلوبنا وأعطر بها هذا المكان. امرأة كانت تعجل لصغارها، تعجل، ولها زوج ولها منه بنات، كويس، قاعد عمالة تعجل في المغور، واخد بالك، وبقى بتجهز العيش وتخمره. فأتاها نعي زوجها، أتاه إيه؟ نعي زوجها، جوزك مات. فرفعت يدها من العجين وقالت: لقد أصبح لنا فيه شركاء. قال بقى شوف أخواته اللي يجي يخده رغيف ويجي يخده حتة عجين، العجين ما عادش بتاعنا، لأن الرجل إيه؟ مات. واحد يقول لك يا في إيه ولا في إيه؟ تطلطم الأول وتصوت وبعد كده تشوف العجين. لا، ده عند المتخلفين. أما عند أرباب الورع الأمر عندهم عظيم، وهذا الذي نريد أن نتربى عليه. معايا يا أخواننا كده؟ فالأئمة رضوان الله عليهم كانوا أهلا لأن يكونوا من أهل الورع، فالواحد منهم ما أراد أن يقول هذه اللفظة ورعا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى خشية من أن يكذبوا على الله، قال لك إيه؟ نكره هذا. نكمل كلام ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على الأئمة بسبب الخطأ في فهم المراد من كلام الأئمة عند إطلاق لفظ الكراهة، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه. وخفت مؤنته عليهم، مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. فحصل بسببه غلط عظيم، غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. ها؟ يبقى الأئمة قصدوا التحريم، المتأخرين قالوا إيه؟ للتنزيه، فهنا غلط على الايه؟ على الشرع. الشرع يقصد التحريم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره هنا لا يختلف فيها اثنان انها ايه؟ حرمه. يبقى واحد يقول لك لا ده كره هنا للكراهه اللي هي الكراهه عند الاصوليين، واخد بالك؟ والبعض يقول هذه للكراهه التنزيهيه، والبعض يقول لا لا لا ده هذا مثلا للإرشاد. يبقى هنا إيه؟ حدث غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. في ماكينة يا سمير هتعمل إيه؟ يا شيخ سمير هتدور الماكينة؟ يعني انتظر يعني؟ طيب أما عشان الجماعة الحريم اللي فوق هذا لا مشحف الاصطلاح، هذا لا مشحف الاصطلاح، بمعنى كره هنا بمعنى ايه؟ بمعنى حرمه. لا فيه، ما احنا هندرسه دلوقتي، احنا اخذنا دلوقتي يا اخواننا اخذنا الواجب صح، وبعد ذلك اخذنا الايه؟ المستحب، وبعد ذلك اخذنا الايه؟ المحرم. هناخد المكروه. المكروه هي منقسم لقسمين، مكروه اللي هو الكراهة المعنية، ومكروه التنزيه. هيأتي إن شاء الله. لا فيه، ما فيش إزاي في إعلام الموقعين عن رب العالمين. لا أعد الله يبقى. قاعد قاعد جزاك الله خير تاني، قاعد عليا. ما احنا المبرر هو ورع، وبعدين الامام احمد ليس هذا قوله الوحيد في الغناء، يعني قال اكره وقال لا يعجبني، واخد بالك؟ طيب مش ده القول الوحيد له، ولكن ال- ال- ال- ال- المذهب والاجماع منعقد في المذهب على حرمه الغناء. كلام الامام واخد بالك بيقوله من باب الورع، زي مثلا الامام مالك قال يفعله الا الايه؟ الا الفساق. عندنا سيدنا الامام ابو حنيف قال للغناء ايه؟ ينبت النفاق في القلب، واستماعه محرم، والتلذذ به كفر عياذا بالله، واخد بالك؟ فكلام الائمه بيبقى له مقتضى معين وحالات معينه يقول فيها هذا الكلام. معايا اخي فضل؟ اتفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا يفهم من هذا من كلام الإمام أنه يقول بخفة هذا الأمر أو بأنه محرم، لا أبدا، عشان الكلام المحرم محرم. ولكن احنا عايزين نفرق بين حاجتين يا أخوان، بين الحكم الشرعي وبين الأوزار المترتبة على فعل الشيء. يعني الغيبة حرام ولا مش حرام؟ النميمة، الزنا، القتل، هل يستويان؟ بس يبقى في فرق بين الحكم الشرعي محرم وهو ما ايه؟ ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحتم والالزام، مش ده تعرفه عند الاصوليين. الاوزار المترتبه عليه بتختلف من حاجه لحاجه. زي بالظبط مثلا امط الاذى عن الطريق صدقه، والحياء من شعب الايمان، واخد بالك؟ ولا اله الا الله راس الشعب. هل هذه الاشياء تتساوى في الاجر؟ يبقى عاوزين نفرق بين الحكم الشرعي وبين الاوزار المترتبه على الذنب، وبين الحكم الشرعي وبين الاجر المترتب على الفعل. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ طيب منتظر ان شاء الله بس عشان اخواننا اخواتنا النساء لا يفوتهن شيء. ولكن هنا النص هنا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ده من السياق ومن الأدلة الأخرى. معايا اخي فضل؟ أعد. من قال في الغناء أن حلاله حلال وحرمه حرام كما قال الأئمة، هذه لا تصدر إلا من صاحب نية ينظر فيها، وهذا كلام تلبيس يوهم حل الغناء، ولكن لابد أن تكون الفتوى مقيدة بزمانها. فمعلوم لدى الداني والقاصي أن الإنسان إذا سأل عن الغناء في العصر الحاضر بيسأل على الدربوك، واخد بالك أنت إزاي، وعلى المزمار والكلام الفاضي ده، واخد بالك. ولكن أصل الغناء في لغة العرب نوع من أنواع الشعر، تعرف الغناء هو نوع من أنواع الشعر. طيب وتعرف الشعر كلام موزون مقف. أنواع الشعر 10 أنواع الشعر، حلال أو مباح ومحرم، وده 5 أنواع وده 5 أنواع، واخد بالك. فمسألة الغناء بهذا الكلام محدش يفهمها دلوقتي أبدا. زي مثلا إيه لعب الكورة، لما واحد يقول لك إيه ما حكم الشريعة في لعب الكورة، أنا أفهم كده بيسأل عن الدوري والكاس، واخد بالك أنت زي. لكن مثلا واحد يقول لك لعب الكورة أقصد قعدت أنا والولية ضربت لها بالكورة وضربتنا في الكورة ومسكنا في بعض، واخد بالك، ما الحكم في هذا؟ ديت غير ديت. ولكن عند الإطلاق لابد أن تكون الفتوى مقيدة بزمانها، لابد أن نفصل لهذا جيدا. فالغناء في وقتنا الحاضر إذا سألنا رجل عنه حرام وكبيرا من الكبائر. لذلك لما جاء أبو حامد الخلفاني إلى الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقال يا إمام ما تقول في الغناء، واخد بالك، فسيدنا الإمام أحمد بن حنبل ده إمام، قال له مثل ماذا؟ زي إيه؟ قال يعني إذا قعدت كده بينه وبين نفسه وقعدت دندن وقلت إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. قاعد بقى عمل دندن كده إذا ما خلوت الدهر يوما وعمل كان قالوا مش في حاجة، يكن لو دربوك يعني إذا الإيمان ضعف لا أمانه، ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له طريق. كلام الست هان، واخد بالك انت ازاي. ولكن الكلام نفسه طيب، ولكن لما صدر من فمها دنس ويحرم استماعه. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى اللي يقولك بقى وزي مثلا واحد يسأل عن الغناء ما حكم الشعر الغناء، اباحه ابن حزم، هذا انقلها عن عمد سفيه وترد شهادته، لأن ابن حزم عليه رحمة الله زل في هذه المسألة وهو مجتهد معذور لا شك في ذلك. ولكن نحن نبدأ نتكلم ونوهم الكلام لبعض الناس لندوهنهم في دين الله عز وجل، لا، هذا أمر مرفوض يا أخواننا في شريعة الله عز وجل. قديما قال على شيء أنه قراها أو لا يعجبني أنه محرم، أما من جاء بعدهم في المسجد فقد خالف قولاته. هذا بالنظر إلى كلام الأئمة وإلى النظر إلى كتبهم يتضح لنا إيه الأمر، والله عز وجل أعلى وأعلم. يا إبراهيم فين الكرامة؟ إبراهيم 5 دقائق خلاص يا أخوان، نذكر ربنا عز وجل فيهم هنعمل إيه؟ حاج بختار قريبه فين؟ بس أشوف لك إيه لعل يكون معايا أمليها عليك بنصري. هلم عشان اجيب لك بنص يا شيخ مجد، عشان اجيب لك بنص بس مش موجود معايا. اصل انا بقولك انا هرفع صوتي قوي وعاوز اخليه يعني ايه عشان اقدر ازعق لحد اخر النهار. صحيح. طيب اللي عرفه ان هو صحيح ماشي بس لان الماس صدر عن هو هذا نوع من الشرك، وبرضه بس شرك اصغر. نعم وشرك هو الشرك الخفي. لا لا شرك اصغر، شرك أصغر عاشق. لكن الحفظ لا تخرج من النهي من التحريم إلى الكراهة وغيرها. في أشياء تانية وجدتها في الكتب الإسلامية صحيح قوانين لا تسكين صورة الشفقة ده في لغة العرب. يعني الأمر في لغة العرب بيحتمل على 27 وجه، ولكن عند الأصول الغالب ما نذكره، ومعنى الغالب مذكره يعني معناها ممكن يكون في غيره معايا؟ لا شيء في مطلق الأمر، لا شيء في مطلق. لكن برضو احنا مش عاوزين نتوسع أكثر من اللازم حتى لا يملوا الطلبة، لأن الطلبة كلهم تفضل يا أخي. لا دونها مش مشكلة، ولكن هنا إيه يعني لما مثلا أقعد أشرح في الواجب 10 محاضرات سأجد أحد أمام؟ بس أما أنت لا شيء. أهل بدعة لا يجوز. لا لا لا ينفعش خالص خالص. هم يعني هم جايين هنا يقولوا برضه خلينا بعض نعرف الدعوة برضه. لا ما ينفعش، لا في القصة صوت أهل البدعة لا لا ما ينفعش خالص يا شيخ. يعني نعمل مع بعض في الساعة برضه نكون حوالي 10 أيام طبعا في يوم واحد. يعني لا. لا خليك في حالك. لا خليك في حالك. يسأل أخونا ويقول رجل يعيش في الخارج وأمواله تأتي من أكثر من مصدر، فمنها ما هو مشروع ومصدر ومنها مختلط، فهل ما يوصله من أموال لإخوانه على سبيل المساعدة هل يجب على إخوانه أن يسألوا عن مصدر المال؟ الجواب لا يجب، ولكن الأصل في المسلم الاستقامة، وماذا لو سألوا وكذب عليهم فهل الإثم عليه أم عليهم أو يتراعوا في ذلك؟ الذي نراه هو العلم عند الله عز وجل أن يقبلوا هذه المساعدات ولا شيء في ذلك، وليس لهم أن يسألوا عن هذا. يقول حكم سماع الكرة ماتشات الدوري، ما ينفعش يا أخوانا خالص أبدا يا أخوانا. الداني والقاصي لا يختلف معنا أن الكرة سواء لمن يلعب أو من يشاهد تؤثر في قلبه ولا لا تؤثر، في فدية خلاف، ونبدأ يحب بعضنا بعض من أجل الأمر ده. الله يبارك فيكم، من أكبر أصول أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، ويسعى أعداؤنا بكل سبيل لطمس هذا الأصل، ويريدون أن يميعوا وكل نحب بعضنا، كلنا نحب بعضنا. يعني أحب رجل يكذب القرآن، شوف بقى انت يعني كيف تقبل هذه؟ رجل يكذب القرآن تحبه؟ رجل يكذب السنة وينكرها تحبه؟ كيف هذا؟ يبقى مسألة الولاء والبراء دي بيسعوا لها سعيا حثيثا لإذابتها في المجتمع. يقول لك حق المواطنة، انت بتخلط ليه بين الحب والكره والعدل والظلم؟ لا يلزم من الكره الظلم ابدا، مش معنى ان انا بكرهك هظلمك، هذا في شرع الله لا يجوز. كن بقى الناس خلطت فيه خلط يرجع للناس ولا يرجع إلى شريعة الله عز وجل. ما حكم اللعب على الكمبيوتر كرة والبلاي ستيشن للترفيه ما عدم توضيع أوقات الصلاة؟ طب وطلب العلم راح فيه؟ يعني تلعب على البلاي ستيشن وطلب العلم راح فيه؟ الأطفال نفس الطريقة بالضبط، اجعل لابنك وقتا يروح عن نفسه، وقت محسوب، وقت محسوب يا اخوانا. الاغراق في الشهوات مسلك من مسالك اهل الضلال، وده هيجي لنا في السيره، اغراق في الشهوات يغرقك. ويسال الشيخ مباح، تلاقي الواد قاعد امام البلاي ستيشن من الصبح لحد العصر قاعد عمال يلعب، وطبعا امه كل يا ابني لا استنى ما مش عارف ايه، والكلام ده كله ما ينفعش خالص، لان ده انت دلوقتي بتطبق ما يسعى اليه اعداؤنا. وتخيل بقى لما الولد يتربى على حفظ القران وحفظ السنه، وتجيبه معاك في مجالس العلم، وبني قاعد طول النهار على الكمبيوتر، فرق كبير جدا. بين هذا وبين ذاك. فالله يبارك لكم، لا نريد أن نتوسع في المباحات، لا، لأن التوسع في المباحات يجر إلى الوقوع في الشهوات حتما ولا بد. زي واحد يقول لك يعني ليس على الإنسان حرج أو له كله محرم إلا ملاعبة الرجل لأهله، قعد مع امراته يتكلموا بعض المواضيع، قعدوا امتى؟ من الفجر لحد العشاء قاعدين يتكلموا، يبحثوا بعض المواضيع، يتكلموا في ايه؟ في الطبيخ والكلام ده والثلاجه والغساله والانتريه والكلام الفارغ ده، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك انا قاعد مع اهلي، لا، ده ملاطفه الاهل بمقدار قدر معين. واعلموا اخواني، كلما شعر المسلم وطالب العلم خاصه بهموم الامه وبما تتعرض إليه الشريعة، كلما كان هذا حاملا له على الاهتمام بالعلوم والبعد عن المباحات. بس يكن واحد بقى يقول لك الناس في خير والأمة ماشية كويس والانتخابات ما فيش فيها شكل خالص وخلاص، خلاص بقى القصة هيجي بعد يومين، واخد بالك انت زي؟ لا، هذا يا اخوانا يعني نسأل الله السلامة والعافية. يعني ذلك لما قيل الإمام محمد بن حسن الشيباني، حاضر يا أخي، لما لا تنام؟ معنى كلمة لما لا تنام يعني تخدش راحتك بقى وتنام على السرير وتمدى كده وبطنتين ثلاثة والكلام ده. سيدنا الإمام النووي كان إذا نام ينام على الكتب، عاوز ماشي كده يقولك ما مدد شوية كده، يتكئ بظهره كغفوة طائر ثم يستيقظ. فقيل محمد بن حسن الشيباني لما لا تنام؟ قال في النوم تضيع للشرع. قالوا كيف ذلك؟ قال كيف ننام وقد عولت العيون عنا إن عنا لهم شيء عرضوه علينا، ففي نومنا تضيع للحقوق. قال لك أنا نام إزاي؟ قال لا، افرض واحد جاي لي في مسألة في الميراث وأنا مش عارف وعمال أنام وما عرفهاش، لا، فده بيبقى شعر بهم الأمة وبما يتعرض له الشرع، فشغله هذا عن النوم وعن التمتع بالمباحات. تفضل. نعم، فين؟ والله اخر فاضل اللي احنا بنقوله نقول له اتق الله عز وجل وعلم الاولاد، حتى لو هو مثلا مدرس العاب وطلع للحصه يفهم الاولاد الصواب، ولا باس بالترويح، ولكن دي اتعمد بها البلوى فالكلام فيها يحتاج الى شيء من الدقه. تفضل. محمد بن الحسن الشيباني اخونا بيقول: حكم الدعوة عن طريق القنوات الفضائية، الأصل فيها الإباحة، ده الأصل، ولكن لما نيجي ننظر للواقع الذي رأيناه ولمسناه عن قرب وليس ثم داع للكلام، أن هذه القنوات بلا استثناء تريد أن تسوس المشايخ، لا أن المشايخ يسوسون القنوات، واخد بالك؟ يعني هو تروح له هيمشيك زي ما هو عاوز، والله استمراريتك معنا تتوقف على الاتصالات وعلى ما تجلبه من خير للقنوات، واخد بالك؟ اما المادة العلمية والكلام ده، قال لك انا قعدت مرة مع مخرج كبير وكنا في صدد انشاء قناة يعني نقوم عليها انا ودكتور محمود الرضواني، فقعدنا مع مخرج قال لك انا ما يخصنيش الكلام اللي انت بتقوله، قال لي كده، قال لي ما يلزمنيش. قلت له ما ايه اللي يلزمك؟ قال لي شكلك ولحيتك وحواجبك. قلت له واخد بالك. طب وبعدين؟ قال لي وبعدين كم الاتصالات اللي هيجينا بعد إلقائك الدرس. والله عالي، انت قاعد على كرسي يا اخوي مش عالي. طب تخيل بقى انا قاعد عمال ادرس اصول فقه وقواعد فقهية، واخد بالك، والحاجة قاعدة قدام المطبخ تبص القواعد الفقهية، ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ده الاشكال يا اخي. ما انا بقول لك لا وجدنا هذا الامر، فما راجل الصلب في دينه ما يمشيش معاه خالص. انا جاي القي منهج علمي، طب ماشي ارقق القلوب. قال بقى لنا سنه يا اخي الفاضل بنتكلم في الاخره وفي الجنه والنار. قال طب هو ما فيش الدين الا الجنه والنار؟ طب ازاي هوصل للجنه وابعد عن النار ازاي؟ عن طريق العلم الشرعي والاحكام الشرعيه واصول الفقه والقواعد ومنهج التقوى والاستدلال وعقائد اهل السنه. يقول لك لا لا الكلام ده مش نافع معانا، ولكن الاصل فيها الايه؟ الاباحه. ايضا لا يجوز قط أن يجلس أمام الكاميرا رجل من أهل السنة وأهل الثبات ويأتي من بعده رجل من أهل البدعة والأهواء، فاش كان ده مطلقا أبدا، لأن خلت الحاجة اللي قاعدة هي ما قامتش، فقام السني وجاء الضال المضل المبتدع على نفس الشاشة ونفس التردد الأفقي والرأسي، واخد بالك انت ازاي؟ المتأخر نفى ما قاله المتقدم، قال لك ده النسخ رجع في الشريعة تاني، مينفعش خالص. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ فياريت الله يبارك فيكم تفطنوا لهذا. اضف الى ذلك لا يجوز البتة ان تنظر المرأة الى الرجل الاجنبي اللي هو الشيخ، واخد بالك؟ ما ينفعش ابدا، طالما اجنبي لا يجوز النظر اليه، والله عز وجل اعلى واعلم. الكهرباء صار عليها مش جاي. ودرت كده خلص، بس انا خايف اتكلم عشان بس النساء اللي فوق، واخد بالك؟ ما يفوتهمش حاجه برضه، لهم حق علينا، هو ده الذي يحول بينه وبين الكلام. ها والله اخر فتره ما خافش عليك الوليه فوق، وممكن تعمل لنا مشكله. ها ما بتجيبش اتصالات، ما بتحققش حاجه خالص. بس اتفضل. قاعد يا شيخ قاعد؟ لا معلش بالراحه بس، بالراحه بس عشان اسمع بس. عزاء واحد عنده مصيبه يعني؟ اي نعم. يعني اخونا بيقول توفي يعني بعض من يعرفهم وبينهم وبينهم صله، ولم يتمكن من تشييع الجنازه ولا الصلاه، فما الذي يجب عليه ان يفعله او يستحب له ان يفعله؟ الجواب تتوقف على الشخص الذي يستحب لك ان تعزيه. فان جلس وفي نيتي اغزي العزاء، والناس بقى تلموا حواليه وصوان والكلام ده كله والقراء، ففي هذه الحالة لا يحل لك الذهاب البتة. فإن لحظة واحدة، فإن ذهبت في هذا المكان لابد أن تنكر عليه وتخرج. طيب خلاص، هو الرجل عامل عزاء وعامل صوان والكلام ده كله، ما تروحلوش. بعد أن ينفض الأمر بعد يوم اثنين ثلاثة إذا قابلته أو عن طريق الهاتف عزيه. وبالمناسبة حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواننا دي؟ وطبعا ربنا عز وجل من نعمها علينا مسألة الهواتف أصبحت متوفرة، واخد بالك؟ فلنا أن نعزيه عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال رسالة، أعظم الله أجرك وغفر الله لميتكم، وانتهى الأمر على ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول أخونا: كيف نحسن الظن بالناس وكيف نحكم على أنفسنا أن أسأنا الظن؟ وإذا رأيت شخصا منكرا من رجل هل أسيء به الظن أم لا؟ يا أخوانا، وفي إشكال عندكم بين هضم حق النفس، واخد بالك، وبين إساءة الظن وبين رؤية المنكرات. مش عاوز الأمور تختلط عليك، واخد بالك؟ أنا رأيت منكرا من إنسان، المنكر منكر، واخد بالك؟ دي ما فيش فيها كلام. رأيت رجلا يتعاطى الدخان والسجارة في فمه وبيشرب واخد راحته، خلاص هذا منكر لا شك في ذلك، أبغض المنكر. ولكن مش معنى أنه ورأى منكر أنا أصبحت أحسن منه في كل حاجة، ديت غير ديت. في فرق بين هنا أن احنا بنسيء الظن بالغير حتى نجعله أقل منا مرتبة ونحن أعلى منه، يتولد من ذلك الكبر. ولكن أنا أبغض المنكر اللي هو عليه. بعكس مثلا، وجدت علبة سجائر في جيب رجل لابس جلابيه الدفة وحط العلبة في جيبه، واخد بالك انت ازاي؟ رأيته عن بعد، والله برضو من أقول ما قاله الأئمة: تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الأمرين معا. طب يا عم ده علبة كذا فيها ايه؟ جايز شاري حتتين جبنة نستو ونحطهم فيه، واخد بالك انت ازاي؟ احتمل. ولكن لك أن تستبين الأمر منهم، لك أن إيه؟ تستبين الأمر. زي واحد مثلا شيخ من المشايخ مثلا أو رجل من أهل العلم أو من أهل الاستقامة، لقيته ماشي في الطريق وماشي جنب واحدة مش لابسة حاجة خالص، واخد بالك أنت إزاي؟ الله، احتمال أخته ومتجوزة واحد تاني، فولايتها فين؟ عند الرجل الآخر، وخرج معاه مشوار ما ينفعش إلا هو، طبعا خرج متضرر، وإحنا بنقول ينبغي ألا تفعل ذلك، ولكن فعله. فاحنا بنرسم بالنظام ده، مش بقى ده مراته وادي اللي عمل والكلام ده كله، هذا الذي ايه يعني نأمل ان ايه نفطن اليه وننتبه اليه حتى لا يختلط علينا الايه الامور. يقول: ما قولكم في رجل سأل خطيب في المسجد عن الصلاة في المسجد فقال له: الإسلام دين يسر، عليك أن تصلي. شو بقى الحاجة اللي تغيظ من اللي كتب السؤال؟ حاجة تغيظ فعلا يعني، وانا لو عيني وقعت عليه يولوا مني. بقول: عليك ان تصلي فردين في البيت وفردين في المسجد، بالدال لا بالضاد. ينفع الكلام ده يعني؟ اهلا وسيبويه موجود كان علقك في المسجد. طبعا الاسلام دين يسر، اي الاسلام الذي جاء به النبي محمد هو الدين اليسر، فمن اليسر ان نصلي في المسجد، ومن اليسر أن نصلي في جماعة، ومن اليسر أن نتقيد بالهدي الظاهري، ومن اليسر أن يصح اعتقادنا، وده من اليسر. أما اليسر بدماغك أنت، لا ده مش يسر، ده اسمه تفلت من شرع الله عز وجل. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فمن أين علمت الملائكة أن هذا الخلق سيفسد في الأرض؟ يا أخي الفاضل، أو هو رجم بالغيب أم كان هناك خلق قبل الإنسان فقاسوا وكيف علموا أنهم سيفسدون كما أفسد من قبلهم؟ هنا يا أخوانا خذوا بالكم معايا، قول الله عز وجل أو قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا الأمر أو هذا الحوار حدث، نؤمن بذلك ونؤمن أن الملائكة قالت ذلك، خلاص كده؟ طيب، إذا علمنا لما قالت الملائكة ذلك، هذا يترتب عليه أحكام عندنا أم لا يترتب؟ ما تقولش بالك بقى، لأن ده الأمر ده الكلام فيه اجتهاد من أهل العلم، خلاص. بعضهم قال لا، قول الملائكة أتجعل فيها ده بيستفهمه من ربنا عز وجل، يعني كأنهم يريدوا أن يقول: هل هذا الذي ستجعله خليفة في الأرض هيفسد فيها ويسفك الدماء ولا لا؟ يبقى استفهام. وهذا يا أخوانا، وناس آخرين قالوا كان قبل استخلاف أبينا آدم شيء من الجن وأفسده، دي كلها اجتهادات أهل العلم يعني يعزوها الدليل الشرعي، فالأولى أن نؤمن بهذا الخبر ولا نسأل عما خلفه. يقول: أساعد والدي بمبلغ من المال وتخبرني والدتي أن معظم هذا المبلغ يصرف على السجائر فماذا أصنع؟ بص يا أخي الفاضل، طبعا ده إشكال كبير جدا، فإحنا بنقول ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا النص الشرعي يضبط ببقية النصوص، فمما قاله أهل العلم: أنت ومالك لأبيك، أي لأبيك خاصة، فلا يجوز أن يأخذ الوالد من الولد مالا ليعطيه لأخيه بغير إذن من أعطى. يعني مثلا عندي أخين ثلاثة وأبويا موجود، قال لي: هات 100 جنيه اديها لأخوك. قلت له: أخويا عاطل ما بيشتغلش ويروح يشتغل. فقال لي: طب اديها لي أنا. قلت له: لا، ما أنت هتديها له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك ولا أبيك. أترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى تفهم بقى، نقول له: لا، أنت ومالك لأبيك، يعني 100 جنيه خدها أنت لك عناية لك، بس أما تأخذها منه وتعطيها لأخي هذا لا يجوز إلا إذا كان الأخ محتاج بضابط شرعي. طيب كذلك، هل يجوز للابن أن يعطي أباه مالا وهو يعلم أو يغلب على الظن أن الأب يصرف على المعصية؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز مطلقا. طب أعمل إيه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا الأمر صعب جدا، لأن الواحد بيضع نفسه في هذه المواقف. في الحالة دي احنا بنقول: حاول جاهدا مستعينا بالله عز وجل ألا تعطي أباك مالا عينيا، يعني ايه أوراق نقدية، ولكن مثلا هو مثلا ايه عاوز كبدة هات له كبدة، واخد بالك، عاوز رز هات له بطاطس ورز، واخد بالك انت ازاي؟ خلوا الرز باعه، دي قضيه ثانيه ما تخصكش كده. انت ايه صنعت ايه ما عليك، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. كده وقت وصول الفقه خلص. لسه يا شيخ؟ طيب يا اخويا تاخير. يقول أخونا هل يجوز قضاء سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر؟ الجواب يجوز إذا انشغل الإنسان عنها ونسيها، أما إن تركها متعمد فلا يجوز، والعلم عند الله عز وجل. كده الجماعة بتوع مسجد النور لازم يكون لنا معهم وقف. ما كان إيه؟ ما هو كده ما فيش رجال وما فيش استعداد. قال لا، فوجئنا بإيه؟ في حاجة اسمها فوجئنا؟ ده لو بتوع الأحزاب كانوا كل الدنيا قد وقت ده ما ينطعش، ده تبقى المكنة توصلها مباشر. ماشي. يقول أخونا إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كأنه، خضعانا لما يقول كأنه سلسلة على صفوان، الضمير عائد إلى ماذا؟ عائد إلى ضرب الملائكة بأجنحتها، تضرب الملائكة فيطلع صوت، الصوت ده هو زي السلسلة ثم تضربها على ايه؟ على حجر الصوان، والله عز وجل اعلى واعلم. يقول هل يجوز تهنئة النصراني على زواجه بالهاتف عند مقابلته وعندما يرزق بولد؟ طب ما هو هيطلع زيه بالظبط. بصوا يا اخوانا، انتوا عارفين ايه اللي خلانا نقع في مثل هذا العنت؟ ان انت زميلك في العمل النصراني فتحت المجال بينك وبينه، فتحته وتوسعته وتبسطت. الكلام ده غلط. هو مثلا شغال معاك سكرتير ولا كذا، خلاص الفرج الحمد لله. ففي هذه الحالة يكون الكلام على قدر العمل، لا نتوسع في ذلك أبدا. طيب والله يا أخوانا بقى، أنا بصراحة اللي شايفه منكم من إخواننا طلبة، أرى أن تضعوا تعزيرا على إخواننا القائمين في مسجد النور، والتعزير يكون أن نلزمهم بأن يطعمون فراخا في أي وقت. هذا الذي أراه، واخد بالك أنت زي. بس السنة ما أدي واد منهم هو الملود التاني، أما بصراحة تعدي كده لا ما ينفعش. صح خلاص كده؟ ها؟ ما ينفعش خلاص كده خلاص. ها؟ ومن عادة إيه ده؟ ده خلص عاطف؟ خلاص. طيب لحظة واحدة، إن شاء الله يبقى احنا في موضوع أصول فقه وكل شيء بقضاء الله وقدره، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يسبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. هنقف إن شاء الله عند المكروه معايا أخوانا كده، وجزاكم الله خير.